والإسناد الثاني مركب عليه متنه، حتى وصل إلى المئة. فصارت عقول المحدثين وأذعنوا جميعا لقوة علم البخاري، حتى اتهموه بأنه يأخذ دواء عدم النسيان. فالغرض المقصود أن دايما الجهلة يعني يضيعون أهل العلم، فيضع الهداية لأهلها ويضع الكفر لأهل الكفر. ولذلك قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. من اللي بييسر؟ من اللي بيغلق أبواب الخير؟ من اللي بيضل؟ خذ الأصرح من ذلك قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما. وهذه بقى فيها رد على هذا المثل الذي لا يمكن أن يقال إلا من المعتزلة، وقد قال به بعض الأفاضل، ممكن يكون وهم وهم ورجع فيه فرجع، فهي وهم، لكن أنا أحببت أن أبين للإخوة أن يتقنوا هذه المسائل. الغرض المقصود هذا باب العلم أو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية في أبواب القدر هي مرتبة الكتابة. علم ها علم فكتابة، الكتابة يعني كتب الله كل شيء، كما قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. هو إيش؟ اللوح المحفوظ، يعني كتبت في هذا الكتاب. وأيضا قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام المبين، يعني كتبناه في الإمام المبين اللي هو اللوح المحفوظ. وأيضا الثالثة قول الله تعالى: وكل شيء فعلوه، وكل صغير وكبير مستطر يعني مكتوب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله أول وأول، قرأت أول وأول. وبعد درس أخي فصل لي الفرق بين الاثنين. أول ما خلق القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ من الذي ينطق؟ نستدل بهذا على إيش؟ يلا خلينا في العقيدة، نستدل بهذا الحديث على إيش؟ لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ من الذي تكلم؟ نستدل بهذا على أمور ثلاثة أو أربعة أو خمسة. أريد من أخ واحد يأتيني بأمرين اثنين مهمين. القلم يتكلم، نعم يتكلم، وما فائدة ذلك؟ أحسنت، قالوا لازم الكلام أن يكون فيه إيش؟ مخرج، فم بقى ولسان وأسنان. قلنا وين فم القلم؟ فين سنان ولسانه؟ مفيش، صح؟ ما نعلم له مخرجة. فهذه دلالة على أن هناك مخلوقات تتكلم ولا نعلم الكيفية ولا المخرج. فمن باب أولى، ها من باب أولى إيش؟ أن الله جل وعلا لا نعلم كيفية كلامه. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، نعم تكلم الله بحرف وصوته مسموع، قال للقلم. الفائدة الثالثة، سمت قدرة الله جل في علاء أن جعل جمادا إيش؟ يتكلم. يبقى إذن لا تقولون بالمجاز، ولا تقولون الجبل يحب، يعني أهل الجبل يحب، ولا تقولون إن أهل القرية، إن الجدران في القرية التي لا تريد، لا أهل القرية يريدون، لا لا مجاز في القرآن، وهذا الراجح الصحيح. وأما قول الله تعالى يريد أن ينقض فأقامه، هذا بالصريح الصحيح هو الجبل، وأفهم الله الخضر ذلك. ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل نحبه ويحبنا. الجبل يحب نفسه، نعم يحب، هل له قلب؟ لا، هو يحب. أيضا الجذع تكلم، بل أن أنينا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابة عندما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ويده على الجذع، فلما اعتلى المنبر الجذع أن أنينا شديدا وما سكت حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه. أيضا الطعام تكلم، تسبيح الطعام، فلا نقول بالمجاز، نقول نعم يتكلم، يتكلم جماد يشعر، نعم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن هذا مفهوم. إذن الكتابة، كتب الله كل شيء قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. فرض ربكم من العباد أهل الجنة في اليمين وأهل النار في الشمال. نقول هذا الإجمال. أما التفصيل فالمؤمن بالكتابة لابد أن يؤمن بأربع كتابات. الكتابة الأولى الكتابة العمرية، الكتابة الثانية الكتابة العامية، كتابة العمرية والكتابة العامية والكتابة اليومية. الكتابة العمرية هذه الكتابة التي تكتب في الرحم، بعد مرور الأربعة أشهر يأتي الملك فيقول: أي رب، ذكر أم أنثى؟ أي رب، شقي أم سعيد؟ أي رب العمر؟ أي رب الأجل؟ أي رب الرزق؟ فيكتب كل ذلك، يكتب الله جل وعلا

يعني لا يمكن أن تكون فيما يبغض الله. يبقى إذا وجود إبليس لا يمكن أن يكون إرادة إيش؟ لما؟ طب الزنا؟ الزنا لا يمكن أن يكون إرادة شرعية، لما؟ طب السرقة؟ طب سب الوالدين؟ طب الصدقة؟ الحمد لله صحيح. طيب صح كده، يبقى إذا أقول الشرعية فيما يحبه الله فقط، ما يدخل اللي بيبغض الله أبدا فيها. وأيضا قد تقع وقد لا تقع، وللتدريب عظمة. أقول نفس الأمر، الإذن إذن كوني وإذن شرعي، القضاء قضاء كوني وقضاء شرعي، الإرادة كونية وشرعية، المحبة كونية وشرعية، والبغض كوني وشرعي. المحبة تنفع؟ لا، لأن المحبة إرادة شرعية، صح ولا لا؟ طيب أقول، قال الله تعالى: من يرد الله أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة إرادة شرعية أم إرادة كونية؟ كونية. متأكدين؟ طيب، قال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. القضاء ده قضاء كوني ولا شرعي؟ ليش كوني؟ شرعي. اختلف المجلس على قولين، كوني شرعي. ده اختلف مجلس العلم على ثلاثة أقوال. الجهابدة قالوا كوني شرعي، والذين تحتهم قالوا كوني، والذين تحتهم قالوا شرعي. الصحيح الراجح في ذلك أن الجهابدة قد خسروا، ومن تحتهم قد خسروا، وأن هذا القضاء قضاء لا، القضاء كوني يا إخوة وليس كوني شرعي. الله يهديكم، فين كوني شرعي؟ فقضاهن سبع، فقضاهن ما فيش سماء ولا في سماء، وقع وقع صح، وهذا فيما يحب وما لا يحب فيكفر. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وإذ تأذن ربك، سورة الأعراف، ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. هذا الإذن إذن كوني ولا شرعي يا إخوة؟ كوني. طب اضبطوا معي، وقع، بعث الله عليهم من سامهم سوء العذاب وهو مختنصر ومن بعد، صح؟ طيب يبقى وقع فيما يحبه الله، لا يحبه الله، لكن قدره لحكمة لرد الظالم عن إيش؟ عن ظلمي. هل جزاء الإحسان للإحسان؟ وإن الله شديد العقاب، يملي ولكن لا يمهل، ويملي للظالم، فإذا أخذ أو لم أحسنتم. قال الله تعالى: بس هذه صعبة جدا يا إخوة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فكروا قبل أن تجيب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ياخذ محط النظر يا هذا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ده كوني ولا شرعي، ولا كوني شرعي ولا شرعي كوني؟ هذا قضاء شرعي. متأكد؟ لا تهتز. لما؟ كيف قد يقع وقد لا يقع؟ أحسن. هنا هناك من يعبد الله، هناك من هم أكثر أهل الأرض، فضابط قد يقع وقد لا يقع يميز على طول الشرع من الكوني. فهنا لما يقول الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، هل هناك من كفر بالله؟ هناك من كفر بالله. إذن الضابط الأول متوفر، قد يقع وقد لا يقع. طيب، قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هنا إرادة وأمر، أمرنا مترفيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا شرعي ولا كوني؟ المجلس كله كوني بالإجماع. فكروا فيها، ودي هتيجي سؤال في الامتحان، بس مش هجاوب عليها. فكروا فيها ودي هتيجي سؤال في الامتحان. أقول: إذا بينا القضاء أو الإرادة المرتبة الثالثة، الملحظ الثالث فيها، وهي الإرادة الكونية والشرعية، الموجودات على أربع أو على أربعة أحوال. الأول مراد كونا وشرعا، والثاني غير مراد كونا ولا شرعا، والثالث مراد كونا لا شرعا، والرابع مراد شرعا لا كونا. طيب، الموجودات على أربع حالات. الحالة الأولى مراد كونا وشرعا، الحالة الثانية غير مراد لا كونا ولا شرعا، الحالة الثالثة مراد كونا لا شرعا، الحالة الرابعة مراد شرعا لا كونا. أما المراد كونا وشرعا فإيمان المؤمن، إيمان المؤمن مراد لله كونا وشرعا. كيف ذلك؟ أولا الإيمان يحبه الله، الإيمان